بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. المؤلف رحمه الله يبدأ كل كتاب من الكتب ببسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وكل كتاب تحت أبواب. كتاب الاستسقاء. الاستسقاء الهمزة والسين والثالث الطلب، والمنع طلب السقيا، والسقيا المطر. الاستسقاء طلب، الهمزة والسين والثالث الطلب، والسقيا المطر، والمنع طلب المطر. طلب السقيا سؤال الله عز وجل ودعاءه أن ينزل المطر وأن يسقي العباد. ثم بوب الباب الأول فقال: باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وذكر حديث عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. دل الحديث على مشروعية خروج الاستسقاء، وأنه يشرع أن تكون صلاة الاستسقاء في صحراء قريبة من البلد. ولهذا قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. خرج يستسقي، خرج إلى صحراء قريبة من البلد، وهذا هو السنة، أن يكون الاستسقاء لصلاة العيد في صحراء قريبة من البلد. فإن شق ذلك أو كان أو حصل مانع فإن الناس يصلون في الجامع، في المسجد الجامع، إذا كان هناك مطر وهناك مانع أو اتسعت البلد عدة مصليات فلا بأس. وإلا في السنة أن تكون الاستسقاء وصلاة العيد في صحراء قريبة من البلد، حتى المسجد النبوي، المسجد النبوي أصلت فيه قيام في صلاة النبي، ومع ذلك كان النبي يصلي في العيد في صحراء قريبة من البلد، وكذلك الاستسقاء. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. يستسقي يعني يطلب السقيا وهو المطر من الله عز وجل. فيه مشروع تحويل الرداء، وتحويل الرداء يفعله الإمام في أثناء الخطبة وهو مستقبل القبلة على المنبر، ثم يكمل الخطبة وينزل إلى الناس، على خلاف عادة بعض الخطباء الآن لا يحول رداءه إلا إذا كان الخطبة. السنة كما سيأتي في الحديث أن الإمام يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداءه ويدعو، هو مستقبل القبلة. أما في خطبة الجمعة إذا استسقى فإنه يستسقي ووجهه إلى الناس، يدعو ووجهه إلى الناس ويرفع يديه. خطبة الاستسقاء جاء في النصوص ما يدل على جوازها قبل الصلاة وبعدها، جاء هذا وهذا كما سيأتي في الحديث. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم استسقى ثم خطب، وثبت أنه خطب ثم صلى. يجوز الأمران، يجوز أن يقدم الصلاة على الخطبة أو الخطبة على الصلاة في الاستسقاء. أما الجمعة فلا، لا بد أن تكون خطبة قبل الصلاة، وكذلك العيد. نعم، خطبة تكون قبل الصلاة في العيد وفي الجمعة. أما الاستسقاء فهو مخير، إن شاء صلى ثم خطب، وإن شاء خطب ثم صلى. نعم، كما دلت على ذلك الحديث كما سيأتي. نعم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عليهم سنين كسني يوسف. حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبي هذا كله في الصبح. يعني وهذا الحديث فيه الدعاء في النوازل، إن نزلت مسلم نازلة فإن الإمام يدعو ويقنت قنوت في النوازل بعد الصلاة. في جميع الصلوات إذا اشتد الأمر في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإذا اقتصر اقتصر على الصبح أو على الصبح والمغرب. ولهذا قال ابن أبي الزاد على هذا كله في الصبح. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول، هذا هو القنوت، يكون بعد الرفع من الركوع، في دليل لما سبق في الباب قبله من أن القنوت في النوازل أكثر ما يكون بعد الركوع، وجاء قبل الركوع قليلا فالأكثر يكون بعد الركوع، يكون في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده يدعو. وفيه أنه يبدأ بالدعاء أولا ولا يحتاج إلى أن يأتي قبل ذلك. ولهذا دعا من قال اللهم أنجي العياش، ثم يقول بعض الأئمة من كونه يطول في الدعاء في القنوت في النوازل أو يدعو مثل دعاء القنوت اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا غير مشروع. المشروع يبدأ بالدعاء أولا، والثناء على الله يعطي فاتحة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والصلاة واحدة، أولها ثناء وهو دعاء الفاتحة، ثم دعاء القنوت، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. ما يفعله بعض العلماء ممكن يطول، ممكن يأتي بتوسلات أو يأتي بدعاء القنوت بالوتر اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا ليس بمشروع، فإن المشروع أن يبدأ بالدعاء للمؤمنين والدعاء على الأصحاب والكافرين. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة بعدما يقول سمع الله لمن حمده، اللهم أنجي سلمة بن هشام، وسلمة هذا هو أخو أبي جهل عمرو بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد هو أخو خالد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، هنا دعا المؤمنين ثم دعا الكفر فقال اللهم اشتط وأطحتك على مضى، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وذلك أن أن أن الناس في زمان يوسف أصابهم 7 سنين جد، مثل ما عبر يوسف الرؤيا قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 نجاس و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، ثم عبرها يوسف قال تزرعون 7 سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصدون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يصفون. 7 سنين رخاء أمرهم بأن يبذروا، وأن إذا أخذ الحب يجعله سنبلة حتى لا يصيبه، حتى لا يصاب، لأنه إذا أخذ الحب من سنبلة يخرب، تأتيه جودة أو جرثومة تقضي عليه، فإذا كان في سنبلة صار سليما يبقى مدة. ولهذا قال فذروه في سنبلة إلا قليلا مما تأكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصابتهم 7 سنين جد في شدة، حتى جاء إخوة يوسف بعد ذلك فيأتون للميرة، كان يكل لهم يوسف لأنه جعل على خزائن الأرض، لأن الناس أصابهم جلب وشدة 7 سنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم على الكفار قال اللهم اجعل السنين عليهم سنين كثير يوسف. والحديث الآخر الحديث الذي بعده أنه أصابتهم سنة جد حصص كل شيء حتى أكلوا الجلود والعظام من الجد، دعا عليهم اللهم اجعل السنين عليهم سنين كثير يوسف. فيها أنه في القنوت يدعى للمؤمنين ويدعى على الكافرين، فدعا للمؤمنين اللهم عندي المستضعفين من المؤمنين، ثم دعا الكفار فقال اللهم اشد وطأتك على مضى اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لها واسلم سلمها الله، قبيل الغفار غفر الله لها واسلم سلمها الله، لانهم لم يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك دعا لها. نعم ها الاستسقاء ياتي الان ما اذكر يعني شيء خاص، يعني هذا في الجمعة الاستسقاء، إنما هذا ورد في صلاة العيد وفي الجمعة تقرأ سبح وهذا فاتحة المغاشية والجمعة ولا تقول واقتربت، أما الاستسقاء ما أذكر يعني شيء خاص. نعم يقلب ما هو موجود معه، كان عليه غسرة يقلبها عمامة يقلبها، كان عليه عباءة اجعل على الإيمان على إيسر، يأتي في الحديث البخاري رحمه قول ما يقوم من 29 ترجمة فيها للسفة رحمه الله. نعم كل شيء له صلة بالسفة يأتي به البخاري رحمه الله. نعم الدعاء بالقنوت نعم يفرض إلى بعد الركوع الركوع أم قبل الركوع؟ الأفضل بعد الركوع الأحسن، هذا هو الأكثر. وإن دعا قبل الركوع لا فلا بأس. نحصل عليك من الكليب الثاني في القنوة في الأول التراويح قبل كنت خاص في الصلاة النافلة لهذا بعد الركوع في القنوة اللي علم النبي الحسن يدعو بعده الوتر الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل الركوع. نعم سبق مع الحديث الماضي أنه قالت قبل الركوع يرجع الحديث الماضي في الباب السابق. نعم الرجل يقول وأكثر علماء على أنه يقرأ فيهما بما يقرأ في العيدين وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال الشافعي وإن قرأ إنا أرسلنا نوحا كان حسنا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الاستسقاء ركعتين كما كان يصلي في العيد. خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والماجه وصححه الترمذي. وقد روي عن ابن عباس أنه كان يفعل ذلك. وخرج الطبراني من حديث أنس المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بسبح. وهل أتاك حديث غاشية؟ إيه وقد إيش وقد؟ وقد خرج الطبراني من حديث أنس المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بسبح. وهل أتاك حديث الغاشية؟ وإسناده لا يصح، فيه مجاشع بن عمرو متروك الحديث. وروى عبد الرزاق بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في ركعتي الاستسقاء بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. واختار هذا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا. هذا ما ثبت شيء، ما ثبت شيء، لكن من العلماء ما قال يقرأ بسبح كان قاس قاس على العيدين، قالوا قياس على العيدين، والحديث الطبراني ما يصح هذا. على هذا ما يكتفي هذا السنة، يقرأ ما تيسر. نعم. لكن مثل الحديث الأول باب الذي قبله، قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة في الرجل. زاد هذا هذه الجملة ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. إيه هذا لا فيه مسؤولية الجهر بالقراءة لا أشكال فيه، وأنها ركعتين لا أشكال. لكن ما الذي يقرأ؟ هل يقرأ صدح وعلى تكهد الغاشية؟ هل يستحر؟ ما صح هذه القضاني، ما صح. يقرأ ما تيسر. ومن قال من العلماء أن يقرأ صدح فكأنه قاس قاس على العيدين وقاس على الجمعة. نعم. أقصد أحسن إليك الحديث الباب الأول قال وقف عند قول خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. إيه؟ هنا زاد ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. هل ثبت هذا؟ هذا المثل. وأشار لها ابن حجر في قوله الحافظ قال وزاد فيه. نعم في صحيح وزاد فيه تحويل وصلى في ركعتين. سيأتي في الحديث الآتي إن شاء الله. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله رضي الله عنه فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا قال اللهم سبع كسبع يوسف، فأخذتهم سلة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال اللهم قال الله تعالى فارتقي يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى. فالبطشة يوم بدر وقد مضى في الدخان، والبطشة واللزام وآية الروم. نعم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن ابي الضحى مسروق قال كنا عند عبد الله وعبد الله بن مسروق لان مسروق من اصحابه فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى لما راى من الناس ادبارا يعني ادبارا عن الدين وانصرفوا عنه دعا اليه قال اللهم يعني المراد كفر ادبروا عن الدين ولم يقبلوا هدى الله وكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم لما راى منه ادبارا وتكذيبا وعدم قبول للحق دعا اليه فقال اللهم اجعلها اللهم سبع كسبع يوسف يعني اللهم عاقبهم بسبع سنين كسبع يوسف وسبع يوسف سبع سنين أصابهم جد وقحط شديد وسبع سنين قبلها سبع خصف وسعر ورخاء فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن يصيبهم سبع سنين جد فقال اللهم سبع كسبع يوسف فاستجاب الله دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهذا فيه علامة من علامة النبوة التي استجاب الله دعاء نبيه في الحال فأخذتهم سنة يعني جذب وقحط حصت كل شيء، يعني استأصلت النبات حتى خلت الأرض منه. لا حول ولا قوة، حتى عسلوا الجلادة، لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى عسلوا الجلودة والميتة والجيع من الجوع. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع، فأتاه أبو سفيان وهو قائد المشركين في ذلك الوقت، فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، يعني وأنت تعف على قومك، صابتهم سنة، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وقال تعالى: والله إني أتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم فاجرمون، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم قوم مغرقون. ذكر قال إلى قوله إنكم عائدون، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله إنكم عائدون، ثم قال بعدها قال الله: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فالبطشة يوم بدر صارت وقد مضت، وقد مضت الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الله تعالى قال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، أصابت البطشة الكبرى وهي قتل صناديدهم في يوم بدر. والدخان فسره ابن مسعود بالجوع الذي أصابهم حتى يرى الإنسان ما بينه وبين السماء كهية الدخان شد في الجوع، هذا تفسير إيش ابن مسعود. واللزام لزوم العذاب لهم، والروم اللزام لزوم العذاب لهم، من قوله تعالى: فقد كذبتم فسوف يكون لزام، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزام. والروم آية روم مضت، ويقول تعالى: الإسلام غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، غلبت الروم للفرس. فإذا ابن مسعود رضي الله فسر الدخان بأي شيء؟ الجوع الذي أصابهم حتى كان الإنسان يرى ما بينه وبين السماء كهية الدخان، وهذا الذي فسر ابن مسعود رضي الله عنه الدخان والجوع، هذا نوع هذا الدخان، لكن ليس هو الدخان المذكور في أسباب الساعة. والصحيح أن الدخان الذي ورد في الحديث لم يمضي، وإنما يأتي في آخر الزمان من أشراق الساعة الكبار، وهو دخان يصيب الناس يملأ ما بين السماء والأرض، يصيب المؤمن كهيئة الزكاة، وأما الكافر فيصيبه شدة تدخل في سمعه وبصره وعينيه ومنخره، يصيبه شدة عظيمة. فهذا الذي أخبر به ابن مسعود دخان، لكن ليس هو الدخان الذي هو أشراق الساعة الكبار، ظن ابن مسعود رضي الله عنه الدخان، فهما دخانان وقع احدهما وهو الذي ذكر ابن مسعود، اصاب قريش من شده الجوع ما بينه وبين السماء كان دخان، ودخان لم يقع وهو الذي يقع في اخر الزمان من اشراط الساعه الكبار. وظن ابن مسعود رضي الله عنه ان الدخان الذي اصاب قريش هو الدخان الذي ورد في الحديث. طيب هذه الترجمه الان ما مناسبتها لكتاب الاستسقاء؟ هذا قنوت، هذا في القنوت، يعني تابعة لما جاء في القنوت باب السام. الحافظ رحمه الله ذكر وجه المناسبة، قال: وجه إدخال هذا الباب في أبواب الاستسقاء التنبيه على أنه كما شرع الدعاء بالاستسقاء للمؤمنين كذلك شرع الدعاء بالقحط على الكافرين، لما فيه من نفع الفريقين لإضعاف عدو المؤمنين ورقة قلوبهم ليذلوا للمؤمنين. وقد ظهر من ثمرة ذلك التجاؤهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم برفع القحط. ويمكن أن يقال إن المراد إن مشروعية الدعاء على الكافرين في الصلاة تقتضي مشروعية الدعاء للمؤمنين فيها، فثبت بذلك صلاة الاستسقاء خلافا لمن أنكرها. نعم، فعلى كل حال المؤلف رحمه الله أراد أن يبين أنه كما يشرع الدعاء على الكفار في في أثناء الصلاة فكذلك يسرع الدعاء للمؤمنين في الاستسقاء. نعم. نعم. من شدة الجوع. يرى الواحد كهيئة الدخان فيما بينه وبين السماء والأرض من شدة الجوع. ثم أصوب السنة. نعم. ها؟ الله أعلم، لكن هذا في في زمن أبي سفيان كان هو طائف في ذلك الوقت. نعم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. إذا قحطوا بضم القاف كسر الحاء قحطوا. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. يعني أصابه القحط ووجد شدة. نعم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقل أمام بوجهه ثمار اليتامى عصفة للأرامل. ثمار اليتامى عصفة للأرامل. ثمالي كسر. وأبيض يستسقل وأبيض معطوف على أبيض. أبيض أبيض مجرور لكن ممنوع من الصرف. أبيض ثمار اليتامى عصفة للأرامل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة من أرامل. قال عمر بن حمزة حدثنا سالم يعني بدل ثمار بدل من أبيض. نعم نعم. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل بيزاب. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه بمال اليتامى عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. هذا قاله أبو طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. والقصيدة ذكرها الشاعر في الصحابة في بعدها ذكر منها ولما رأيت القوم لا ود فيهم يعني قريش لما قاطعوا بني هاشم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد جاهرون بالعداوة والأذى وقد طاعوا أمر العدو المزايل إلى أن قال قبل ذلك وما ترك قوم لا أبالك سيدا تفوت الدمار بين بكر بن وائل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصفة للأرامل. وأبيض إما عطف على قوله في البيت السابق سيدا وأبيض أو أنها معطوف بربى وربى أبيض وربى أبيض وهو مراد الرسول عليه الصلاة والسلام يمدحه أبو طالب يمدح النبي يقول وأبيض الرسول عليه الصلاة والسلام أبيض لأنه أبيض البشرة مستوى من حمرة ورب أبيض يستسقى الغمام في وجهه يستسقى يطلق نزول مطر الغيب في وجهه إذا استسقى عليه الصلاة والسلام ثمال اليتامى هو عليه الصلاة والسلام يرجع إليه الناس عصمة للأرامل يقوم بأحوال اليتامى فهو العماد والملجأ لهم والمطعم والمغيث بعد الله عز وجل والمعين عصمة الأرامل يمنعهم مما يضرهم والأرامل جمع أرملة وهي الفقيرة التي لا زوج لها فهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب مات توفي قبل الاستسقاء والاستسقاء كان في المدينة لكن لما عرفه منه وعلمه منه فقال وأبيض يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رب أبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى يرجع إليه وهو معين واليتامى والأرامل عصفة للأرامل. فابن عمر رضي الله عنهما يقول ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزان. ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي للناس يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا هو على المنبر ثم ينزل حتى يجيش الميزان الميزان الذي يصب الماء ميزان السطح الميزان الذي يصب منه الماء قال له ميزاب معروف هذا ميزاب هو الحديدة التي وضعت يصب منها الماء في السطح. فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستسقي لا ينزل من المنبر حتى يجيش الميزاب المطر لأن يعني الله يجيب دعوته وينزل المطر ويجيش الميزاب ويصب المرازيم الميزاب المرجع ثم بعض الناس عمل الميزاب أو المرازيم يعني يقول انه يستسقي فما ينزل حتى يجيب الله دعاءه وينزل المطر وتجيش كل ميزاب وتمتلئ السطوح بالماء وتصب. فانا يقول اذا نظرت الى حاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستسقي ويجيب الله دعاءه في الحال وتجيش الميزاب وتنزل مطر من كل بيت من كل سطح اذكر قول ابي طالب وهو يقول وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصفه للارامل. هذا ابن عمر رضي الله عنه. ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي كما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثم البثام عصفة الأرامل. وهو قول أبي طالب، والشاعر هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قصيدة طويلة في قصيدة اللامية، ومنها وفيها اعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق، ولكن ما عصر ما قدر الله له رجال. قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. علمت يعني ثقت، لولا الملامة أو حذار صبة لوجدتني سرفا بذاك مبينا. الذي منعه الملامة والذم أخشى يقول أن يسب آباءه وأجداده وأن يشهد عليهم بالكفر، يقول ما يستطيع يشهد عليهم بالكفر وأنهم على باطل. منعها الحمية والعصبية لآبائه لينشهد عليهم بالكفر ويكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون المانع له الاستكبار من عبادة الله وكفره بالاستكبار أعوذ بالله. وعنده صار عنده أيضا لما حضرت الوفاة عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل بن هشام تذكر الفجة الملعونة واتباع الآباء وزلت الباطل، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عبد الله، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تذكر الفجة الملعونة. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب شركا، وأبى أن يقول لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. والله يعلم، في دليل على أن من علم الحق ولم يتبع ولم يعمل به لا يكون مؤمنا. فرعون علم الحق ولم يقبل، إبليس علم الحق ولم يقبل، اليهود علم الحق ولم يقبلوا، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون الأمر. لا بد من الاتباع، الإيمان والاتباع والانقياد. فمن لم يتبع الحق ولم ينقد له لا يكون مؤمنا ولو كان عارفا به. لا بد من شيء، تصديق في الباطن وانقياد في الظاهر. إبليس يعرف، يعلم ربي أمرني ربي بما أوعدتني، لكن لما أمره الله بالسجود استكبر وقال واعترض على الله وقال: أنا خير من خلقتني من نار وخلقتني من طين، فمنعه الكبر. فكان كفره بالإباء والاستكبار، وكفر اليهود بالإباء والاستكبار، وكفر فرعون بالإباء والاستكبار، وكفر أبي طالب بالإباء والاستكبار وعدم القيام. وهم مصدقون في الباطل، فالتصديق في الباطل ما يكفي، لا بد من الانقياد والاتباع. نعم، والذل والخضوع لله عز وجل. نعم، والانقياد لأوامره. نعم. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. نعم، وهذا الحديث فيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قحط وصله قحط وجد استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يستسقي به يعني يطلب منه أن يدعو للناس وأن يسأل الله السقيا وهم مؤمنون على دعائه. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس، ويقول في دعاء: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني بدعائه في حياته، فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال: فيسقون. وهذا يدل على أن الصحابة لا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستسقون بذاته، وإنما يستسقون بدعائه. ولو كانوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم لتوسلوا إليه بعد وفاته، لأن ذات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. فلما عدل الصحابة وهم أفضل الناس وأعلم الناس بالشريعة، لما عدلوا عن الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته إلى الاستسقاء بالعباس، دل على أنه يستسقون بدعائه وقد توفي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه الرد على من يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الناس يستسقون بذات العباس لكان ذات النبي صلى الله عليه وسلم أوجه وأوجه، وهو حي في قبر حياة برزخية عليه الصلاة والسلام. فلو كانوا يتوسلون بذات العباس يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانوا يتوسلون به في حياته ولم يتوسلوا به بعد وفاته، فدل على أن الشيء الذي يتوسلون به في حياته انقطع وهو الدعاء. فعدلوا إلى التوسل بعمه وهو دعاء، وكان العباس يدعو وهو مؤمنون. ولهذا كان عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بنبينا فأسقنا. وفي اللفظ الآخر أنه قال: قم يا عباس فادعو الله. فيقوم العباس ويدعو الله يستسقي وهم مؤمنون. فدل على أن الاستسقاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، وأنه لا يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في ذكر الحافظ رحمه الله في أثر أنه جاء رجل إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم واستسقى، وفي تعليق سماحة الشيخ رحمة الله عليه قال صاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فوتي الرجل في المنام فقيل له اعفي عمر الحليب. هذا الأثر. نعم. أحسن إليك. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الداري وكان خازن عمر قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا، فأتي الرجل في المنام فقيل له إتي عمر الحديث. نعم. تعليق. قال سماحة الشيخ الباز رحمه الله هذا الأثر على فرض صحته، فمن قال الشارح ليس بحجة على جواز استسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لأن السائل مجهول، ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه وهم أعلم الناس بالشرع، ولم يأتي أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها بل عدل عمر عنه لما وقع جد إلى الاستسقاء بن عباس، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة، فعلم أن ذلك هو الحق وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك، فقد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك. وأما تسمية السائل في رواية سيف المجهول، نعم بعض العلماء قال إنه إذا قال يا رسول الله استسق لنا شرك، إنه دعا غير الله، ومن دعا غير الله فقد أشرك، وقال آخرون هو وسيلة إلى الشرك، إنه دعا ومن أضل من يدعو من دون الله من الإسلام، قال يا رسول الله استسق لنا. بعض العلماء يقول هذا ما يكون شرك، يكون وسيلة الشرك، لأنه ما قال يا رسول الله أغثني، بينما قال يا رسول الله ادعو الله له، طلب من الرسول أن يدعو له فيكون وسيلة. أما لو قال يا رسول الله أغثنا أو يا رسول الله أسقنا فأشرك. وقال آخرون من العلم حتى لو قال يا رسول الله استسق لنا شرك، هذا نوع من الشرك، لأنه دعا غير الله، يصدق أنه دعا غير الله، فهو إما شرك على قول بعضهم وإما وسيلة الشرك، فلا يجوز الإتاء إلى قبر النبي وسؤاله. نعم. وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة بلال بن الحارث ففي صحة ذلك نظر، ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك، وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه لأن عمل كبار الصحابة يخالفه وهم أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته من غيرهم والله أعلم. نعم. باب الذي بعد. نعم. باب تحويل الرداء في الاستسقاء. حدثنا إسحاق قال حدثنا وهب قال أخبرنا شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. يعني وهذا الحديث فيه مشروعية تحويل الرداء في الاستسقاء، وتحويل الرداء يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، يقلب الرداء إذا كان يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، وإن كان شيء آخر يقلبه على أي صفة كان. والحكمة في تحويل الرداء التفاعل، حكمة في تحويل الرداء التفاعل، يعني يحول الله ما بهم من الشدة والقحط إلى الرخاء والخصب، فهذا التفاعل، يعني تفاعل يحول الرداء يعني يقلب الله ما بهم من الشدة والجد إلى الرخاء والخصب. نعم. يقاس على الرداء غيره قياسا؟ نعم قيس إذا ما كان عليه رداء، إن كان عليه رداء مثلا على كتفه رداء يقلبه ما على اليمين على الشمال أو مثله، وإن كان ما عليه رداء غطرة يقلب الغطرة، الإمام يقلب الإمامة، أي شيء. نعم. ها كيف يصل؟ خل يصل لا يعيده إلا يصل حتى يصل إلى بيته. نعم. ها نعم نعم. ها وش العبادة؟ بس عبادة سنة. هي الرداء مثابة الرداء، وش يسوي؟ وش يعمل ما عليه الله عنه؟ ها لا يفعل ما يستطيع. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن أبي بكر إنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين. على أبو عبد الله كان بن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم النازلي نازل الأنصار. نعم، وهذا الحديث استدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، لأنه خرج فاستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين، قدم الخطبة في هذا لأن الثالث تعقيب، استسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه فصلى، الثالث تعقيب، قدم الخطبة على الصلاة. وجاء في حديث عبد الله بن زيد عند أحمد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكذا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه. وعلى هذا فالأمران جائزان، تقديم الخطبة وتقديم الصلاة، إن خطب ثم صلى فله ذلك، ويصلى ثم خطب فله ذلك. قوله خرج إلى المصلى فاستسقى يعني طلب السقيا، استقبل القبلة في مشروعية استقبال القبلة عند الدعاء، وأن الإمام يستقبل القبلة ويحول رداءه ويدعو ويكمل الخطبة. قال أبو عبد الله البخاري كان ابن عيينة سفيان بن عيينة يقول عن عبد الله بن زيد هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازن نازل الأنصار وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه. نعم شيخ الله. نعم لما قلب الرداء خاص بالإمام حول الرداء وحول بس أربية في الحديث الآخر لفظ الآخر حول الرداء وحول بس أربية. نعم نعم يدعو الله يرضاه يدعو جهرا يدعو جهرا وهم عملون. نعم نعم يدعو جهرا وهو مؤمن وبعد ذلك يقلب رداءه ويدعو. نعم نعم نعم سيأتي كلا حديث. نعم قلب الرداء للإمام. نعم قلب الرداء للإمام للإمام والمأمومين يكون متى في أثناء الخطبة. هنا ذكر الشارح الآن ذكر في مسألة الرداء والتنكيس في الحديث أنه قلب رداءه جعل اليمين على الشمال وزاد ابن ماجه والشمال على اليمين. والشارح نقل عن الشافعي أنه أراد أن يكسه قال أن هذا هو الأولى وليس بجيد. الجيد ما ورد في الحديث أنه جعل الشمال على اليمين واليمين على الشمال. اقرأ كلامه على التحويل هنا. قال استحب الشافعي قوله له من طريق الحديث الذي قبله يقول رفت قلب رداءه قلب رداءه جعل اليمين على الشمال. في رواية الأخرى أن ماجه الشمال على اليمين. ثم نقل عن الشافعي في وسط الصفحة استحب الشافعي وقال استحب الشافعي في آخر الصفحة قال استحب الشافعي في الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من تنكيس الرداء. قول خرج المصلى فاستسقى في آخر الصفحة وقد استحب الشافعي الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من كسر الرداء مع التحويل الموصوف. قال الشاعر فقد استحب الشافعي الجديد فعل ما هم به صلى الله عليه وسلم من كسر الرداء مع التحويل الموصوف. نعم لأنه في الحديث قبله قال أنه هم بأن يقلب الرداء. نعم وزعم القطبي كغيره أن الشافعي اختار في الجديد كسر الرداء لا تحويله والذي في الأمة ذكرته والجمهور على استحباب التحويل فقط ولا ريب أن الذي استحبه الشافعي أحوط. نعم كيف استحبه الشافعي أحوط مع أن الذي جعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين؟ فلهذا في التعليق قال أحسن إليك قال سماحة الشيخ الله رحمه الله ليس الأمر كما قاله الشارع بل الأولى والأحوط هو التحويل جعل ما على اليمين على الأيسر يعكسه لأن الحديث بذلك صح وأصرح ولأن فعله أيسر وأسهل والله أعلم. طيب وعن أبي حنيفة بعض المالكية لا يستحب شيء من ذلك واستحب الجمهور أيضا أن يحول الناس بتحويل الإمام ويشهد له ما رواه أحمد من طريق أخرى عن عباده في هذا الحديث بله وحول الناس معه. نعم هذا جريعة الناس حولوا رجاءهم. نعم نعم وقال الليف أبو يوسف يحول الإمام وحده واستثنى مما يشهون النساء فقال لا يستحب في حقهن. ثم إن ظاهر قوله فقلب رداءه أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء. نعم وليس كذلك بل معنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء. نعم وقد بينه مالك في رواية المذكورة ولفظه حول رداءه حين استقبل القبلة. ولمسلم رواية يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد إنه لما أراد أن يدعو واستقبل القبلة وحول رداءه. وأصله للمصنف كما سيأتي بعد أبواب. وله من رواية الزهري عن عباس فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه. وعرف بذلك أن التحويل وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. نعم. واقترف في حكمة هذا التحويل، فجزى المهلب بأنه في التفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. وتعقب ابن عربي بأن من شرط الفعل أن لا يقصد إليه. قال وإنما التحويل أمارة، أمارة بينه وبين ربه. قيل له حول رداءك لتحول حاله. وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل. مقصود أنه ظاهر أنه في أثناء الخطبة تكلم الحافظ ابن رجب عليه التحويل الرداء في أثناء الخطبة. إذا هنا ذكر الأدلة والسفر والحافظ أن التحويل في أثناء الخطبة. هذا قال ما ذكر المعلق الحديث. إذا أراد أن يدعو استقبل القبلة وقلب رداءه ودعا. يعني بعد عندما يخطب وإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة وقلب رداءه ثم دعا كما في الحديث. لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، يعني يخطبه مواجه للناس. فإذا أراد أن يدعو استقبل القبلة ويوليه ظهره ويحول رداءه ثم يدعو وهو مستقبل القبلة. نعم. الأمر في هذا واسع، المسألة مستحبب. إيه وش فيه؟ ها؟ وصلى إلى هنا عند فصلى ركعتين، ويأتي في الحديث الأخرى أيضا أصح من هذا، لأن الصلاة تكون بعد الخطبة، وجاء هذا وهذا، الحديث ثابت في هذا. باب انتقام الرب جل وعز من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارم الله. نعم، وهذا ما ذكر تحتها الترجمة. لا شك أن الله تعالى ينتقم من خلقه بالقحط، مثل ما أصاب المشركين زمن النبي، انتقم الله من القحط والجد، فهو سلح حصد كل شيء حتى أكل الجلود والميتة من الجوع. نعم. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاء المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السحاب من سحاب ولا قزعة ولا شيئا وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل رجل من ذات ستة وفي رواية سبتة. نعم. قال والله ما رأينا الشمس ستة. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها. جواب الأمر فادعوا الله يمسكها. فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. يعني وهذا الترجمة فيها الاستسقاء في المسجد الجامع، وهذا نوع آخر من الاستسقاء. النوع الأول الاستسقاء يخرج إلى الصحراء ويصلي ركعتين ويخطب فيستسقى. النوع الثاني يستسقي الإمام في خطبة الجمعة ويخطب يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم ويخطب. هناك نوع ثالث أيضا جاء في السنة وهو الاستسقاء بدون صلاة، كما ثبت أن جاء دعا الله عند أحجار الزيت وطلب السقيا يكون دعاء بدون صلاة. النوع الأول يعد الناس يوما يصلي ركعتين ويخطب الناس ويستسقي. النوع الثاني يستسقي في خطبة الجمعة. النوع الثالث يدعو دعاء مجرد ليس معه صلاة. كل هذا باب الاستسقاء في المسجد الجامع. ذكر حديث أنس أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله فيه دين على جواز تكليم المأموم للإمام وهو يخطب وأنه لا حرج والمنهي أن يتكلم الإنسان مع شخص آخر. أما أن يكلم الإمام أو يكلمه الإمام فلا حرج. مستثنى من حديث من تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له. يستثنى من هذا إذا أردت أن تكلم الإمام فلا حرج أو كلمك الإمام ثم أجبت فلا حرج. لكن ممنوع أن تكلم رجلا آخر غير الإمام. فهذا الرجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه. قال رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا. في مشروعية تكرار الدعاء بالسقيا ثلاثة. قال أنس ولا والله ما نرى في السحاب في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء وما بيننا وبين سلع جبل سلع جبل من بيت ولا جار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. هذا فيه علامة من علامة النبوة وأنه رسول الله الحق حيث أجاب الله دعاء في الحال في الحال وهو يستسقي أجاب الله دعاءه وأمطرت والناس في البس قبل أن يخطب. هذا دليل على أن الله على كل شيء قدير وأن الله لا يعجزه شيء. دليل على قدرة الله وأن الله لا يعجزه ودليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث استجاب الله دعاء في الحال. ثم استمر المطر أسبوع كامل ولهذا قال ولا والله ما رأينا الشمس سبتا من السبت إلى السبت أو ستا يعني ستة أيام من الجمعة إلى الجمعة. واستمر المطر واستمرت الغيوم أسبوع كامل حتى جاءت الخطبة الثانية أسبوع الثاني. ثم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الجمعة الثانية دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقابلة يحتمل أنه الرجل الأول أو غيره ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائم فقال رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل يعني من كثرة الأمطار فادعوا الله يمسكها. في الجمعة الأولى يقول يا رسول الله هلكت الأنعام من الجد والقحط وفي الثاني يقول هلكت السبل انقطعت السبل بكثرة الأمطار فادعوا الله يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآثام والجبال والأعجاب والضراب والأودية وملاب الشرق فانقطعت وخرج لنا في الشمس. هذا فيه أولا مشروعية رفع اليدين للاستسقاء كما أنه ترفع اليدين في الاستسقاء ترفع اليدين في الاستسقاء طلب الاستسقاء. وفيه أيضا إجابة دعاء النبي في الحال أجاب الله دعاء في الحال انقشعت الغيوم وزالت وطلعت الشمس وخرج الناس في الشمس فأجاب الله دعاء في الاستسقاء وأجاب الله دعاء في الاستسقاء فدل على أنه رسول الله حق وفيه قدرة الله العظيم وفيه أنه إذا دعا لا يدعو بالإنسان وإنما يقول اللهم على الآثام جميع حول المدينة والجبال والآجام والضراب والأوبدة وملعبة الشباب يعني لا يكون على المدينة اللهم أنزل المطر على حول المدينة ولا تنزلها على البلد فأجاب الله دعاء. نعم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم عدم عن قول السنة ادعو الله يمسكها ما قال اللهم أمسكها قال اللهم حوالينا ولا علينا. نعم إذا معلوم أنه ما مكلم من حاجة كان أراد حاجة لا يكلم لا. نعم ها ظاهر الحديث إيش حديث السابق إيه قال قال فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب الرداء فصلى ركعتين ما هو ظاهر فاستقبل القبلة وقلب الرداء ظاهره أنه لما استقبل القبلة قلب الرداء. نعم يأتي في الحديث الأخرى. نعم نعم يدعو يقول اللهم حوالينا ولا علينا. نعم باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو باب دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآثام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أهو الرجل الأول؟ فقال ما أدري. هذا هو الحديث السابق كرره مالك رحمه الله لاستنباط الأحكام. الترجمة الأولى الاستسقاء يوم الجمعة. استسقى يوم الجمعة قال الخطيب في المسجد الجامع، وهذه الترجمة يستسقي الخطيب وهو غير مستقبل القبلة، ظهره إلى القبلة ووجهه إلى الناس، دل على أنه إذا استسقى في صلاة الاستسقاء يكون وجهه إلى القبلة، وفي صلاة الجمعة خطوة الجمعة يكون وجهه إلى الناس وظهره إلى القبلة، ولهذا قال باب الاستسقاء خطوة الجمعة غير مستقبل القبلة. فهذا هو من أجله أتى بهذا الحديث مرة أخرى. في مشروع تكرار الدعاء ثلاثة اللهم أغثنا اللهم أغثنا. وفي من الفوائد ما سبق أن الله جاب دعاء نبيه في الحالين، في الأمرين، في طلب الغيث وفي الاستسقاء، فهو من علامة النبوة، هو من الدلائل على قدرة الله العظيمة على كل شيء. وفيه أن خطيب الجمعة إذا استسقى في الخطبة لا يستقبل القبلة وإنما يكون يستقبل الناس على حاله. وفيه أنه إذا دعا في كثرة المطر دعا بالاستسقاء ما يقول اللهم أمسكنا، ويقول اللهم حوالينا ولا علينا ولا يدعو بالإنسان. نعم. ما نفعل عدم الجنة ها؟ أدعو الله يغيثنا شيء أردت أن يقول فادعو الله يغيثنا يجوز هذا الله يغيثنا فاتكلم عن السالة الأصل أن فادعو الله يغيثنا في الجواب، لكن رفع هنا إما على تقدير أو أنه لأن هذا جائز. نعم ايش فريت تفويض فين هو ها اي صفحه كم ها صفحه كم باب الاستسقاء في خطبه الجمعه اول باب فوقها السماء اليك في حاشيه رقم واحد في خطبه الجمعه صفحه كم صفحة 57 نعم التفويض هذا معروف التفويض مثل التفويض نعم على قوله ايش الصدر السادس نعم طيب اقرأ الثاني قال احسن كلام ابن حجر نعم قال ابن حجر يستنبط منه ان من انعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له ان يتسخطها لعارض يعرض فيها بل يسأل الله رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة. وفيها أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان مقام أفضل التفويض، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالما بما وقع لهم من المال. قال سماحة الشيخ باز رحمه الله في هذا نظر، والصواب أن الأخذ بالأسباب والبدار بالدعاء والاستغاثة عند الحاجة أولى وأفضل من التفويض، وسيرته صلى الله عليه وسلم سيرة أصحابه رضي الله عنهم تدل على ذلك، ولعله إنما أقر الدعاء لأسباب اقتضت ذلك غير التفويض. فلما سأله هذا السائل بادر بإجابته، وذلك عن إذن الله سبحانه وتشريعه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والله أعلم. نعم. باب الاستسقاء عن المنبر. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، فحط المطر، فادع الله أن يسقينا. فدعا فمطرنا، فما كنا أن نصل إلى منازلنا، فما زلنا ننطر إلى الجمعة المقبلة. قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. وهذا هو الحديث السابق، كرر أيضا لاستنباط الأحكام، وهو الاستسقاء على المنبر، الاستسقاء في الجامع، والاستسقاء والخطيب يكون غير مستقبل القبلة خطبة الجمعة، ويستسقي أيضا على المنبر، وهذه فوائد، وهو الحديث السابق. وفيه من الفوائد أنه لا بأس بأن يكلم المأمومون أو أحدهم الإمام وهو يخطب، وأن هذا مستثنى من النهي عن الكلام والإمام يخطب. وفيه أنه قال: فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا تمطر المدينة، يمطر جميع الجهات تمطر إلا المدينة، كلها في الآخر أنها صارت كالجوبة كأنها دائرة، المطر حواليها والمدينة دائرة ما يعطيها شيء من المطر. هذا تدل على قدرة الله العظيم، استجاب الله لنبيه، فصار يمطر ما حوله والمدينة لا تمطر. هذا دليل على أن الله على كل شيء قدير، وهو من علامات النبوة وأنه رسول الله الحق عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الراوي: أنس فلقد رأيت الصحابة يتقطع يمينا وشمالا، يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. نعم. الله عليه وسلم فقال: هلكت المواشي وتقطعت السبل، فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. ثم جاء فقال: تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي، فادعوا الله يمسكها. فقام صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم على الآثام والضراب والأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. الله أكبر. وهذا أيضا نفس الحديث السابق، اختصر المؤلف رحمه الله وكرر الاستنباط الأحكام. قال: باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، يعني إذا صلى الجمعة واستسقى فيها كفى ولو ما خرج، وإن خرج أيضا وصلى صلاة الاستسقاء فهذا فعله النبي، فعل هذا وهذا، وإذا اكتفى بالاستسقاء في الجمعة كفى. ولهذا قول باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء، وفيه أن الله تعالى جاب دعاه دعاء نبيه في الحال. ولهذا في الاستسقاء قال الرجل: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، زالت السحب، زالت الأمطار، انسحبت إلى الأودية المجاورة المدينة. نعم. وهذا من قدرة الله العظيم. نعم. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم على رؤوس الجبال والآثام وبطون الأودية ومنابت الشجر، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. وهذا هو الحديث الأمر السابق، كرر المؤلف استنباط الأحكام، وهو أنه إذا انقطعت السبل بكثرة المطر يستصحب الإمام على صفة الجمعة كما يستصحب، فكره من أجل هذا الحكم. وهذا يدل على دقة فقه البخاري رحمه الله استنباطاته، كم كرر الحديث هذا وغيره، أحيانا كرر أكثر من 15 مرة كرر الحديث استنباط الأحكام. والكتب التي فيها كتب البخاري التي فيها اختصار البخاري إذا كرر الحديث 15 مرة يأتي به مرة واحدة يحفظ البقية، لكن تكرار يعني الأصل أصل صحيح البخاري فيه فوائد المختصرات، أولا استنباط الأحكام، وثانيا تعدد الطرق.